السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله. سلام سكرا. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين. صوت. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه وأشكره على منانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر للعلامة ابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق على المحظور، وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب. والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر طلب وهو غير مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي، وإذا قيل المباح ليس بمأمور فالمكروه أولى. المكروه في اللغة المبغض غير المحبوب، وأما معنى المكروه في الاصطلاح فإن العلماء يطلقون لفظ المكروه بإزاء ثلاثة معان: المعنى الأول إطلاق لفظ المكروه على ما تركه خير من فعله، فعلى هذا التعريف يكون لفظ المكروه شاملا للمحرم وشاملا لما يستحب تركه. والإطلاق الثاني إطلاق لفظ المكروه على المحرم فقط، ومن ذلك قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والإطلاق الثالث إطلاق لفظ المكروه على ما نهي عنه نهي تنزيه، بحيث لا يتعلق بفعله عقاب، وإنما يتعلق بتركه ثواب لمن نوى بذلك التقرب لله عز وجل. ومن ثم إذا وجدت لفظة المكروه فانتبه، فإن هذه اللفظة قد يراد بها معان مختلفة. وإن كان المعنى الثالث هو الغالب عند علماء الشريعة، وهذا هو اصطلاح الجمهور. وأما الحنفية فإنهم يسمون هذا النوع المكروه تنزيها، وأما المكروه تحريما فهو ما نهي عنه بطريق ظني ويترتب على فعله عقاب. ننتقل إلى مسألة من مسائل المكروه، وهي: هل الأمر المطلق المراد بالمطلق الذي ليس فيه قرينة، هل يتناول المكروه أو لا يتناول المكروه؟ المراد بذلك أن العبد إذا امتثل الأمر على صفة مكروهة، فهل يكون امتثاله داخلا في تحقيق ذلك الأمر أو لا؟ والجمهور على أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، ومن ثم من أتى بالفعل على صفة مكروهة فإنه لا يكون ممتثلا للأمر. وضح لنا المراد بالمسألة، لأن هذه يقع فيها لبس كثير. والدليل على قول الجمهور أو نأتي بمثال، مثال ذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا أمر بالوضوء، فإذا أتى الإنسان بالوضوء على صفة مكروهة فهل يكون ممتثلا للأمر أو لا؟ ومثل في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هنا أمر، فهل يشمل الإتيان بالطواف على صفة مكروهة كما لو جعل البيت عن يمينه، أو طاف بالبيت بدون طهارة، أو نحو ذلك؟ والجمهور كما تقدم يرون أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، واستدلوا على ذلك بأدلة أشهرها ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الأمر طلب واستدعاء، والمكروه ليس مطلوبا ولا مستدعى، فلا يكون المكروه مأمورا به. الدليل الثاني أن المكروه منهي عنه، والأمر يضاد النهي، فلا يكون المكروه مأمورا به. والدليل الثالث أننا سبق أن ذكرنا أن المباح ليس بمأمور به، فمن باب أولى أن يكون المكروه غير مأمور به. وبذا يتبين لنا أن المكروه ليس مأمورا به. نعم. صلى الله عليه وسلم. الخامس: الحرام. الحرام ضد الواجب، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد، إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالعين وإلى واحد بالنوع، والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام، ويكون انقسامه بالإضافة كالسجود لله تعالى واجب، والسجود للصنم حرام. والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد، والساجد لله تعالى مطيع بهما، والواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة، فحركته في الدار واحدة بعينها، وفي صحتها روايتان: إحداهما لا تصح إذ يؤدي إلى كون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا وهو متناقض، فكيف يتقرب بما هو معاقب عليه مطيع بما هو عاص به؟ والثانية تصح لأن هذا الفعل له وجهان متغايران، هو مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر، فليس ذلك محالا، إنما المحال أن يكون مطلوبا مكروها من وجه واحد. والصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة. ومن اختار الرواية الأولى قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كصلاة المحدث. ودعوى الإجماع في هذه المسألة لعدم أمر السلف الظلمة بالقضاء غلط، لأن عدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق، ولو نقل أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا. ومصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام: قسم يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه كالزنا، وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه كالصلاة في الثوب الحرير، وقسم يعود إلى وصف المنهي عنه دون أصله كالصلاة في الأوقات الخمسة، فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا غير باطل، وهو قول الشافعي. هذا هو الحكم الخامس من الأحكام التكليفية الحرام. سبق أن ذكرنا أن المراد بالحرام ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وأنه يترتب عليه أن من فعله فهو آثم مستحق للعقاب، وأن من تركه بنية التقرب لله عز وجل فإنه مثاب. بدون سكر جزاك الله خير. وللحرام صيغ تدل عليه مثل صيغة لا تفعل، وهكذا أيضا الخبر بالنفي إذا كان يمكن أن يقع في الخارج فإنه يدل على التحريم، وهكذا ألفاظ الأوامر التي فيها معنى الترك مثل ذروا واتركوا، وكذلك من صيغ التحريم ترتيب العقوبة على الفعل أو لعن فاعله، ومن صيغ التحريم أيضا تعليق غضب الله أو مقته بالفعل، قال المؤلف الحرام ضد الواجب. معنى هذه الكلمة أن الحرام لا يجتمع مع الواجب في مكان واحد، معنى قولنا الحرام ضد الواجب أن الحرام لا يجتمع مع الواجب في محل واحد، أي لا يكون الفعل حراما واجبا في وقت واحد. ومن هنا فإن جميع الأحكام الشرعية أضداد لبعض، لأن الضدين هما ما لا يجتمعان وقد يرتفعان. وليس المراد بكلمة ضد هنا أنها في المقابل، لا، المراد أنهما لا يجتمعان، ولذا فسره بعد ذلك فقال فيستحيل أن يكون الشيء الواحد، مراد بالشيء يعني الفعل، فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد. نريد أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة، فنقول أولا اتفقوا على أن الفعل الواحد بالنوع يمكن اجتماع التحريم والإيجاب فيه، مثال ذلك الصلاة، هذا فعل واحد بالنوع، صلاة زيد وصلاة عمر تدخل في الصلاة، وصلاة المحدث وصلاة المتوضأ، وصلاة المرأة الطاهر وصلاة المرأة الحائض، كلها تدخل في اسم الصلاة. بعضها يكون حراما وبعضها يكون واجبا، فنقول اتفقوا على أن الفعل الواحد بالنوع يمكن أن يجتمع فيه التحريم والإيجاب. وسبب هذا، لماذا يمكن انقسام الفعل الواحد بالنوع إلى حرام وواجب، بحسب الإضافات أو الصفات. الإضافة مثل صلاة المحدث وصلاة المتوضأ، هنا نسبت الصلاة إلى أشخاص فاختلف الحكم من الإيجاب والتحريم، وقد يكون سبب الاختلاف هو الاختلاف في الصفات. الأول كانت الصلاة منسوبة إلى شخصين، والآن صلاة منسوبة إلى شخص واحد، لكن الصلاة الأولى واجبة والصلاة الثانية حرام. لما صلى بدون وضوء كانت صلاته حراما، فلما توضأ فصلى كانت صلاته واجبة. إذن عرفنا الجزء الأول، وهو أنه وقع الاتفاق على أن الفعل الواحد بالنوع يمكن اجتماع التحريم والوجوب فيه، ومثل له المؤلف بالسجود لله هذا واجب، والسجود للصنم هذا حرام. قال المؤلف: والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاصم بنفس السجود. بعض المعتزلة يقولون هو عاصم بنيته، صواب أنه عاصم بنفس السجود وعاصم أيضا بالقصد. والساجد لله مطيع بالفعل، فعل السجود، ومطيع لله بالقصد. القسم الثاني: الفعل الواحد من وجه واحد. مثال ذلك صلاة زيد التي صلاها في الساعة 12، فعل واحد، فهل يمكن أن تكون واجبة وحراما من وجه واحد من جهة الوقت مثلا؟ لا يمكن، وهذا بالاتفاق، إذ يستحيل أن يكون الفعل الواحد بالعين واجبا حراما من وجه واحد، وهذا بالاتفاق. القسم الثالث: الفعل الواحد بالعين هل يمكن أن يكون حراما واجبا من وجهين مختلفين؟ مثال ذلك استعمال الجوارب من الحرير حرام، بأي استعمال الرجل لجوارب الحرير حرام، فإذا مسح عليها في أثناء الوضوء فهذا الفعل هل يكون هو حرام بالاتفاق؟ المسح على الجورب من الحرير بالنسبة للرجل حرام بالاتفاق، فهل يكون هذا الفعل واجبا مع كونه حراما؟ إذن اتفقوا على أن هذا الفعل حرام، لكن هل يكون واجبا كذلك فيجتمع فيه الحكمان الإيجاب والتحريم أو لا؟ مثال آخر، قال المؤلف: الصلاة في الدار المغصوبة، فإن الصلاة في الدار المغصوبة حرام بالاتفاق، يأثم بها، لكن هل تكون واجبا وبالتالي يؤجر عليها ويكون له أجر أو لا؟ فإن ركوعه وسجوده بالاتفاق أنه حرام يأثم به، لأنه استعمال للمغصوب، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل المغصوب بأي نوع من أنواع الاستعمال، ومن ذلك استعماله بالصلاة فيه والركوع عليه والسجود عليه، هذا حرام بالاتفاق أثم به. لكن هل يؤجر عليه ويكون فعله واجبا؟ وهل يسقط طلب الشارع في هذه الحال؟ اتضحت لنا المسألة؟ طيب، قال المؤلف: العلماء لهم أقوال متعددة في هذه المسألة، أشهرها ثلاثة أقوال، وقد ذكر المؤلف منها قولين. القول الأول أنه لا يجتمع التحريم والوجوب في فعل واحد بالعين، وهذا هو المشهور من المذهب. واستدلوا على ذلك بأن قالوا يؤدي إلى كون الفعل الواحد بالعين قد جمع صفتين متناقضتين، التحريم والوجوب، وهما ضدان، فكيف يجتمعان في فعل واحد؟ والدليل الثاني لهم قالوا بأن الفعل الحرام يعاقب العبد عليه، فكيف يكون العبد مطيعا بما هو عاصم به؟ سجوده يعصي الله به، فكيف يكون مطيعا لله بنفس السجود الذي يعصي الله به؟ واستدلوا على ذلك ثالثا بأن قالوا إن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت قد اشتملت على الشروط، لو صلى الإنسان قبل الوقت صلاته باطلة، ولا بد أن تكون هذه الشروط غير محرمة، فإن ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة فإنه يفسدها، كما نقول في صلاة المحدث. والقول الثاني في هذه المسألة يقول: بإمكان اجتماع التحريم والوجوب في عين واحدة أو في فعل واحد بالعين من وجهين، فيكون مأجورا على الفعل وفي نفس الوقت يكون معاقبا. واستدلوا على ذلك بأدلة، أشهرها دليلان. الدليل الأول أن هذا الفعل له وجهان متغايران، فلا يمتنع أن يكون الفعل مطلوبا من أحد الوجهين ومكروها بالنسبة للوجه الآخر، ولا محال في هذا، إنما الاستحالة أن يكون مأمورا به منهيا عنه من وجه واحد. وهذا الاستدلال إنما هو استدلال بالتصور العقلي بانفكاك الجهتين، أما في الخارج فإنه لا يوجد عندنا إلا فعل واحد بالعين، ومن ثم فهذا الانفكاك إنما هو في الذهن فقط، والأحكام الشرعية إنما تكون على ما في الخارج لا على ما في الأذهان. والدليل الثاني لهم قالوا: إن الصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، ومن ثم فنحكم على كل واحد منهما بحكم مستقل. والجواب عن هذا لأن الحكم الشرعي لا يكون على التصورات التي في الأذهان، الأحكام إنما تكون على الأفعال الواقعة في الخارج. الدليل الثالث لهم قالوا بأن السلف قد أجمعوا على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بدلالة أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلاة، فإن الظلمة يصلون في الدار المغصوبة ولم يأمروهم بإعادة الصلاة، فهذا إجماع على صحة صلاتهم. وأجاب المؤلف عن هذا بعدد من الإجابات. الجواب الأول أن غاية ما تستدلون به عدم نقل أمر السلف للظلمة بإعادة الصلوات، وعدم النقل لاتفاق السلف أو لنهي السلف ليس نقلا للاتفاق. الأمر الثاني أن بعض السلف أمروا الظلمة بإعادة الصلاة بدلالة أنهم قرروا أن الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة. والجواب الثالث على تقدير أن بعض السلف سكت، فحينئذ نحتاج إلى أن هذا السكوت قد انتشر ولا دليل على أنه قد انتشر هذا السكوت، إنما الإجماع السكوتي بأن يوجد قول يتكلم به أصحابه فلا يأمرون فيه الظلمة بإعادة الصلاة. وفرق بين سكوتهم الذي لا يستدل به وبين النقل عنهم أنهم تكلموا أو عن بعضهم أنه تكلم، ومن ثم لا يوجد إجماع في هذه المسألة. بعض أهل العلم اختار قولا ثالثا وهو أن الصلاة يسقط الطلب عندها لا بها، يقول بأنه لا يؤجر على هذه الصلاة لكنه لا يطالب بإعادة الصلاة لأنه ظن صحة الإجماع. والصواب هو القول ببطلان هذه الصلاة، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه الصلاة ليست مما عليه أمر أهل الإسلام، فتكون هذه الصلاة مردودة. الجمهور الذين صححوا الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام، إذن هذه مسألة جديدة. من صحح الصلاة في الدار المغصوبة قال النهي ثلاثة أنواع. النوع الأول نهي عن فعل لذات الفعل، فحينئذ يكون هذا الفعل فعلا باطلا ولا يصح ولا تترتب عليه آثار الفعل الصحيح. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى لا تقربوا الزنا، هنا نهي عن ذات الوطئ الذي هو زنا، ومن ثم لا نرتب عليه آثار الوطئ الصحيح من وجوب النفقة وإثبات الدخول ووجوب المهر وثبوت النسب. لماذا لم نرتب عليه هذه الآثار؟ بالإجماع لأن الفعل هنا نهي عنه لذاته. النوع الثاني ما كان النهي فيه غير عائد إلى ذات المنهي عنه، بحيث يأتينا الأمر في دليل ويأتينا النهي في دليل آخر. ومثل لذلك بالصلاة في الثوب الحرير، ومثله الصلاة في الدار المغصوبة. لم يأتنا دليل يقول لا تصلوا في الثوب الحرير أو لا تصلوا في الدار المغصوبة، بحيث يجمع بين الوصفين، وإنما جاءنا دليل يقول صلوا، وجاءنا دليل يقول لا تستعملوا الأرض المغصوبة. فإذا وقع النهي في محل الأمر فإن الجمهور يصححون ذلك الفعل ويرتبون عليها آثار الفعل الصحيح. فمن صلى في الدار المغصوبة قالوا امتثل الأمر ولم يطالب بالقضاء. ومذهب أحمد كما تقدم أن هذا النوع غير صحيح وباطل، قالوا لأنه يؤدي إلى مخالفة نهي الشارع. النوع الثالث ما ورد النهي فيه عن الفعل حال الاتصاف بوصف، كما في حديث نهى عن صوم يوم العيد. فالنهي ليس لذات الصوم، وإنما النهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف كونه في يوم العيد. عرفنا الفرق بين الأقسام الثلاثة. القسم الأول كان النهي عن ذات الفعل، مثل قوله لا تقتلوا، هنا نهي عن ذات القتل. الثاني النهي عن الوصف جاء مستقلا، فإذا فعل المأمور بذلك الوصف المنهي عنه. فالجمهور يصححون فعل المأمور به، والحنابلة يبطلونه. النوع الثالث أن ينهى عن الفعل حال اتصافه بوصف، ومن أمثلة ذلك النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة. فالجمهور يقولون هذا النوع باطل فاسد، ولذلك من نذر أن يصلي في أوقات النهي قالوا نذره باطل، ومن نذر أن يصوم يوم العيد يقولون هذا نذر باطل فاسد فلا يلزمه الوفاء به. وهذا قول أحمد والشافعي ومالك. النوع وهناك قول آخر في المسألة يقول به الإمام أبو حنيفة. الحنفية يقولون ما نهي عنه لوصفه دون أصله فإننا نجعله من باب الفاسد وليس من باب الباطل، ويرتبون على ذلك أنه يمكن تصحيحه. فإذا نذر أن يصوم يوم العيد قلنا على مذهب الحنفية صم يوما آخر مكانه. فالفاسد ما يمكن تصحيحه لأنه قد نهي عن وصفه دون أصله، وأما الباطل فإنه لا يمكن تصحيحه. والصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة، وذلك لأن انفكاك الوصف عن الأصل إنما يتصور في الذهن، أما في الخارج فإنه لا يوجد أصل الفعل إلا مقترنا بأوصافه، وحكم الشارع إنما يكون على الأفعال الخارجية وليس على التصورات الذهنية. هناك قسم رابع من أقسام النهي، وهو أن يكون النهي عن وصف مستقل عن الفعل فلا يدل على الفساد ولا البطلان بالاتفاق، ومن أمثلة ذلك الوضوء من آنية الذهب والفضة، فإنه عندما يتوضأ لا يكون مستعملا لإناء الذهب والفضة بذات وضوءه، نأتي بمثال آخر في الغصب، لو كان الماء مغصوبا فتوضأ به لكان عند الوضوء يستعمل الماء المغصوب فيكون من القسم الثاني، لكن إذا كان الإناء هو المغصوب والماء ليس بمغصوب فإنه عندما يتوضأ لا يكون مستعملا للمغصوب بذات وضوئه، فلا يدل هذا على الفساد. نمثل بمثال آخر، من لبس الحرير في صلاته هل تصح صلاته عند الحنابلة؟ وهل يكون هذا النهي من الثاني أم من الرابع؟ لا أجيبوا عند لا تصح صلاته، أخطأتم بذلك، جواب خاطئ. القسم الرابع جواب خاطئ، من لبس الحرير في أثناء الصلاة وصلى به هل تصح صلاته عند الحنابلة أو لا؟ إن كان يغطي عورته بهذا الحرير كان من القسم الثاني وبالتالي لا تصح صلاته، كما لو ائتزر به. أما إذا كان لا يغطي عورته بهذا الحرير فإن صلاته تصح ويكون من القسم الرابع، كمن لبس عمامة أو لبس خفا ولم يمسح عليه فإن صلاته تصح لأنه لم يغطي عورته بهذا الحرير. نعم، واضح هذا؟ سم هو استعمله لكن لم يستعمله في المأمور به. نعم سم. تفضل. فصل. الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، وقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه، إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عنه، فكيف يكون طالبا لما ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهل لما هو ذاهل أحسن الله عنك لما هو ذاهل أحسن الله عنك فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به. وقال قوم: فعل الضد عين ترك ضده الآخر، فالسكون عين ترك الحركات، والبعد من المغرب هو القرب من المشرق. فهذه أقسام أحكام التكليف. والتكليف في اللغة هذه قاعدة من قواعد الأصول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ الحمد لله، يكمل الله يصلح بالكم. وهذه القاعدة مبنية على أصول عقدية، إذا ما معنى كلمة الضد؟ ما هما الضدان؟ ما لا يجتمعان وقد يرتفعان؟ مثال ذلك: هل يمكن أن يؤدي الإنسان صلاة الفريضة وهو يصعد على السلم؟ لا يجتمعان، وبالتالي الأمر بالصلاة نهي عن صعود السلم. لماذا؟ لأنهم ضدان لا يجتمعان في محل واحد. عرفنا معنى كلمة الضد؟ طيب، هل الأمر بالشيء، يعني الأمر بالفعل، نهي عن أضداده التي لا يمكن أن تجتمع معه في مكان واحد؟ من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فلفظ صل غير لفظ لا تصعد على السلم. طيب، القيام والجلوس ضدان، فعندما تؤمر بالقيام معناها أنك تنهى عن الجلوس وتنهى عن الاضطجاع، يعني الأمر بالشيء، الأمر بالفعل، نهي عن جميع أضداده. هذه القاعدة خلف فيها طائفتان: الطائفة الأولى المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون لا يكون النهي نهيا صحيحا إلا إذا كان الناهي قاصدا للنهي عما ينهى عنه، فيشترطون في الأمر والنهي الإرادة، إرادة وقوع المنهي عنه وإرادة وقوع المأمور به وعدم وقوع المنهي عنه. ولذلك إذا قيل لهم هذه المعاصي نهى الله عنها مع أنه قد أراد وقوعها، فيقولون لم يرد الله وقوعها بناء على كلامهم الفاسد ومذهبهم الخبيث في مسألة القدر، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه. طيب، إذن عرفنا أن المعتزلة يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لماذا خالفوا؟ بناء على قولهم بأن الأمر لا يشترط فيه إرادة الآمر للامتثال. تعرفون أهل السنة يقولون، الأشاعرة يقولون الآمر لا يشترط فيه الإرادة، وأهل السنة يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيقولون الإرادة الشرعية شرط للأمر والإرادة الكونية ليست شرطا في الأمر. إذن المعتزلة قالوا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لماذا؟ لأن النهي يشترط فيه الإرادة، والآمر قد لا يكون مريدا لترك الضد. ما دليلهم؟ استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن الضد، ولا يتضمنه ولا يلازمه. المؤلف هنا اختصر الجملة فحذف بعض الدليل، تكملته لا أنه لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه. كما تقدم معنا أن الدلالات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فيقولون الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده لا من المطابقة ولا من طريق التضمن ولا من طريق الالتزام. ما رأيكم في هذا الاستدلال؟ يقول هذا الاستدلال خاطئ، بل الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، فيدل عليه بدلالة الالتزام. استدلوا بدليل ثاني، قالوا بأن الآمر قد يأمر بالشيء ولا يتصور ما يضاده، فكيف نجعله ناهيا عن الضد وهو لا يتصوره؟ والجواب عن هذا بأنه لا يشترط في النهي الإرادة، ودلالة الالتزام دلالة صحيحة، ولا يمكن امتثال الأمر إلا بترك ضده. بينوا مذهبهم فقالوا بأن ترك الضد يتركه المأمور لأنه لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا بترك الضد، فترك الضد لا يكون مطلوبا مأمورا به، وإنما يلزم أو يكون تركه ذريعة بحكم الضرورة. وهذا فيه نوع سفسطة، القول إذن القول الأول أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من طريق المعنى ولا من طريق اللفظ، وهذا قول المعتزلة. القول الثاني يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ، فقولك قم هو عين قولك لا تجلس، وهذا بنوه على رأيهم في حقيقة الكلام، لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية، ومعنى قم هو لا تقعد، ولذا قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ ومن طريق القول ومن طريق الصيغة. وكل عاقل يفرق بين قوله قم، صيغة قم، وصيغة لا تقعد، فهذا نوع سفسطة أيضا. ولذلك فإن الصواب في هذه المسألة هو قول أهل السنة بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى وليس من طريق اللفظ. والأصول العقدية التي بنى عليها المخالف مذهبه أصول فاسدة، المعتزلة بنوا كلامهم هذا على أن الأمر يشترط فيه إرادة الآمر امتثال المأمور للأمر، هذا كلام فاسد، بنوه على قولهم بأن العبد يخلق فعل نفسه. والأشاعرة بنوا قولهم في هذه المسألة على قولهم في حقيقة الكلام وأنه المعاني النفسية. نعم. بس. الله. وبذا نكون قد نهينا الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، هذا على طريقة الفقهاء. وأما عند الأصوليين فيقولون الوجوب والتحريم والإباحة والكراهة والندب. نعم. والتكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وفي الشرع الخطاب بأمر أو نهي، وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به. أما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عاقلا يفهم الخطاب، فأما الصبي والمجنون غير مكلفين، لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا يمكن ممن لا يفهم ذلك فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن، لكن اقتضى الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير. يبدو هنا خطأ مطبعي تلاحظونه، صوابه فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين، لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تمكن فاصلة. أما من لا يفهم ذلك فهما ما، نعم. فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين، لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال، ولا تمكن. أما من لا يفهم ذلك فهما ما كغير المميز فخطابه ممكن، لكن اقتضى الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. لكن اقتضاء، لكن اقتضاء الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن. ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير، وإنما معناه أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما، بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال، وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن، لأنه يفهم ذلك، إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفا ليظهر خفي التدريج، إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع. إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل، فنصب له علامة ظاهرة وقد قيل إنه يكلف. هذا المبحث مبحث التكليف، والمراد به شروط هذا التكليف، ومن يتوجه إليه التكليف، والتكليف يراد به المطالبة بالفعل في اللغة. وعرفه المؤلف بأنه إلزام ما فيه كلفة. وقد وقع اختلاف بين أهل العلم، هل يصح وصف الأوامر الشرعية بأنها تكاليف؟ فقال الجمهور يصح ذلك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل هذا على أن الشريعة تأتي بتكاليف ما يكون في وسع النفوس. وهناك طائفة من أهل العلم لا يرتضون هذا الاسم، ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، قالوا لأن التكليف يشعر بالتعب وعدم الاستفادة، بينما الشريعة فيها من الحلاوة وفيها من الراحة والطمأنينة ما يجعل النفوس تشتاق إلى هذه الأوامر الشرعية. والخلاف إنما هو في التسمية. إذا تقرر هذا فإن العلماء مختلفون في حقيقة التكليف، ما هو التكليف؟ ولهم ثلاثة مناهج. المنهج الأول أن التكليف هو الإلزام، هو الخطاب بالإلزام، وعلى هذا فالتكليف لا يشمل إلا الحرام والواجب لأنهما مشتملان على الإلزام، أما بقية الأحكام فلا إلزام فيها. والقول الثاني أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، وهذا هو اختيار المؤلف. تلاحظون أمر يشمل واجب ومندوب، ونهي يشمل تحريم وكراهة. إذن المنهج الثاني على أن التكليف يشمل الندب والكراهة خلاف المنهج الأول، وهم يحصرونه على التحريم والإيجاب. وهناك قول ثالث يقول بأن التكليف هو مقتضى الخطاب، وبالتالي يجعلون التكليف يشمل الأحكام التكليفية الخمسة ومنها الإباحة. أغلب الفقهاء والأصوليين يسيرون على المنهج الأول بجعل التكليف هو الإلزام خلاف ما اختاره المؤلف هنا. قال المؤلف وله شروط، يعني أن التكليف له شروط، وهذه الشروط على قسمين. القسم الأول شروط ترجع إلى المكلف، والمراد بهذا شروط ترجع إلى من يصلح للتكليف. وهي شروط العقل وفهم الخطاب. النوع الثاني شروط ترجع إلى الفعل المكلف به. قال نفس المكلف به، يعني شروط ترجع إلى الفعل المكلف به، من مثل أن يكون مقدورا عليه. نبتدأ بالشروط التي ترجع إلى المكلف، فأول ذلك أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. فلا بد من اتصافه بالوصفين. لو كان عاقلا لكنه لا يفهم الخطاب فإنه لا يتوجه إليه التكليف، مثل النائم، نائم عاقل لكنه لا يفهم الخطاب. ولو كان يفهم الخطاب لكن لا يحكم عليه بالعقل فإنه لا يتوجه إليه التكليف. من محترازات هذا الشرط المجنون، فإن المجنون غير مكلف. إذا قال الفقهاء مكلف يراد به صفتان، صفة الأولى العقل، الصفة الثانية البلوغ. المجنون ما حكمه؟ غير مكلف. ما الدليل؟ رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم المجنون حتى يعقل. ما الدليل على أن المجنون غير مكلف؟ هذا الحديث قال: ولأن مقتضى التكليف، يعني غاية التكليف وفائدة التكليف، هو طاعة المكلف لما كلف به وامتثاله، لكن المجنون لا يمكن أن يطيع ويمتثل، لأنه لا يوجد منه قصد الامتثال، وبالتالي لا يكون عليه. فنقول: إيجاب الضمان لا يتوجه للمجنون، وإنما يتوجه إلى ولي في الحال، أو يتوجه إليه بعد عقله وذهاب الجنون عنه. قال معترض: الزكاة من التكاليف، ومع ذلك أنتم تقولون بأن المجنون تجب الزكاة في ماله، فكيف توجبون الزكاة عليه وهو غير مكلف؟ الوجوب لا يكون متوجها إلا للمكلفين. والجواب عن هذا بأن هذا ليس من خطاب التكليف، هذا من خطاب الوضع. يتعلق واجب الزكاة بماله، هذا من باب خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. التكليف إنما يتوجه إلى وليه بإيجاب إخراج الزكاة من ماله. طيب، إذا عرفنا ما يتعلق بالمجنون، ننتقل إلى الصبي. الصبي على ثلاثة أنواع. النوع الأول: الصبي الذي لا يفهم أبدا، كابن ثلاثة أشهر، هذا مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف. لماذا؟ لأنه لا يفهم، ولا يمكن أن يطيع ويمتثل، لأنه لا يتمحض له قصد صحيح. وجوب الزكاة في ماله أو الغرامة فيما أتلفه، هذا ليس متوجها له، إنما يتوجه لوليه، فليس من تكليفه في شيء، وإنما هو خطاب للولي بأداء الزكاة في الحال، وقد يكون سببا لخطاب الصبي لكن بعد بلوغه. النوع الثاني من أنواع الصبيان: الصبي الذي يفهم فهما ما، ابن ثلاث سنوات وأربع سنوات، عنده نوع فهم، تقول أحضر الماء يأتي بالماء، لكنه لا يتمحض له قصد الامتثال والطاعة، وبالتالي لا يصح أن يتوجه التكليف له. وهذا معنى قوله: لكن اقتضاء الامتثال، يعني طلب الامتثال منه غير ممكن. لماذا؟ لأنه لا توجد عنده نية صحيحة ولا قصد صحيح. النوع الثالث من أنواع الصبيان: الصبي المميز. ما هو حد التمييز؟ بعض الفقهاء يقول بإكمال سبع سنوات، وبعضهم يقول بإكمال ست والدخول في السابعة، وبعضهم يقول متى أدرك الخطاب وتمكن من الجواب عد مميزا. طيب، الصبي المميز هل هو مكلف أو غير مكلف؟ غير مكلف. غلط. طيب، نشوف كلام المؤلف. قال: وأما الصبي المميز فتكليفه ممكن، لأنه يفهم الخطاب، لكن الشرع حط التكليف عنه. لماذا؟ لأن التدرج في العقل خفي المراتب، متى نقول انتقل من كونه صبيا لا يعقل إلى كونه صبيا يفهم ويعقل؟ لا يعرف الوقت بخصوصه، ولذلك وضع له الشارع علامة واضحة وهي البلوغ، لأن الأحكام الشرعية تعلق بأوصاف واضحة ولا تعلق بأوصاف خفية. فالعقل هذا وصف خفي لا يعلق عليه الشارع الحكم بالبلوغ أو الحكم بالتكليف، وإنما يعلقه بالبلوغ الذي له أوصاف معروفة: بلوغ 15 سنة، انبات الشعر، الاحتلام. إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به هذا الصبي لخطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسل، ولذلك علق حكم التكليف بعلامة ظاهرة هي البلوغ. قال: وقد قيل بأنه يكلف، يعني هناك رواية عن أحمد وقول في المذهب بأن الصبي يكلف. ما الراجح عندكم، يكلف أو لا يكلف؟ رفع القلم. غير مكلف جواب خاطئ، جواب خاطئ. يمكن. طيب، نحن سبق أن ذكرنا أن حقيقة التكليف مختلف فيها، فإذا قلنا حقيقة التكليف الإلزام أو الخطاب بالإلزام ويشمل الواجب والحرام، فإن الصبي المميز غير مكلف لأنه لا يخاطب بواجب ولا بمحرم. وإذا قلنا التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي، فإن الصبي المميز يخاطب بالندب إلى الصلاة والصوم، يتوجه له الخطاب مباشرة. فعلى هذا القول يكون الصبي المميز مكلفا. فإن قال قائل بأن الحج يصح من الصبي غير المميز ويؤجر عليه لحديث المرأة التي رفعت صبيا وقالت: ألهذا أجر؟ قال: نعم. ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فنقول: حج الصبي لا يخاطب به الصبي، وإنما يخاطب به وليه. ما جاءنا خطاب من الشارع قال: يا أيها الصبيان غير المميزين حجوا، بخلاف الصلاة بالنسبة للمميز فقد خوطب بها مباشرة. ومن هنا نقول: من فسر التكليف بأنه الخطاب بأمر أو نهي قال إيش؟ الصبي المميز مكلف لأنه يخاطب بالأوامر المندوبة والنواهي المكروهة. ومن فسر التكليف بأنه الخطاب بالإلزام قال: الصبي المميز لا يلزم بفعل أو ترك فلا يكون مميزا. نقرأ الشروط الراجعة إلى الفعل المكلف به ونخليها اللقاء القادم. السكوت يعني قوة. خلص. طيب، الأسبوع القادم عندكم درس ولا ما فيه؟ ما في اختبارات؟ توه أرسل لي واحد يقول عندنا اختبارات. اختبارات 28. ها؟ 28. طيب، اختبارات. إذا تريدون درس الأسبوع القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين وذب عن أعراضهم ودمائهم وأموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يفرقون الشافعية والجمهور ما يفرقون. لا يقولون ايش يسقط عنه الطلب بناء على اجتهاده الخاطئ. يسقط عنه الطلب بناء على اجتهاده الخاطئ. لكنهم يأمرون لو الآن إذا اجتهد إنسان وأكل لحم الجزور وقال لحم الجزور ما ينقض، إحنا نرى أنه ينقض، طالبه بالإعادة